أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثالث أنه فطر أن القتل بالتكليف أخطأ أو أخطأ يوجب عقلا استحقاق المدح والثواب أو الذم والعقاب. والمقصود من عقد هذا الأمر الثالث هو بيان أمرين. الأول بيان أقسام القتل، الثاني بيان قيام الأمارات الذمية مقام بعض أقسام القتل. وأما أقسام القتل فهي خمسة. القسم الأول هو القتل التاريخي المحض، ومعنى هذا القتل أنه طريق إلى الواقع فقط وليس له دخل في الحكم، سواء تعلق بموضوع من الموضوعات كالقتل بخمرية شيء أو تعلق بحكم من الأحكام كالقتل بوجوب صلاة الجمعة أو تعلق بالحكم الوزعي كالقتل بصحة الصلاة مع الطهارة الاستصحابية. هذا هو القتل التاريخي. والقتل الموضوعي ما يؤخذ في موضوع الحكم له دخل في الحكم، هذا القتل الموضوعي على أربعة أقسام. تارة يؤخذ القتل في موضوع الحكم على نحو الصفتية، وأخرى يؤخذ القتل في موضوع الحكم على نحو التاريخية، لأن القتل من الصفات الإضافية باعتبار كونه صفة قائمة في نفس الإنسان. لهذا الاعتبار صفة، وباعتبار كونها أو كونه كاشفا عن الواقع وعن متعلقه بهذا الاعتبار طريق. فتارة يؤخذ في الموضوع باعتبار الأول، أي باعتبار كون القتل صفة، يسمى بالقتل المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية، وأخرى يؤخذ في الموضوع على نحو الثاني، أي باعتبار كونه طريقا وكاشفا عن الواقع، فيسمى القتل المأخوذ في الموضوع على نحو السرقية. ثم كل من القسمين على قسمين، المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية على قسمين، والمأخوذ في الموضوع على نحو التاريخية أيضا على قسمين. بمعنى أن القسم المأخوذ في الموضوع تارة يكون جزء الموضوع وأخرى يكون تمام الموضوع، سواء كان المأخوذ على نحو الصفتية أو كان المأخوذ على نحو التاريخية. فهذه الأقسام الأربعة مع القسم الأول وهو القطع التاريخي المحض، فمجموع الأقسام هي خمسة. أقسام القطع هي خمسة، والفرق بين هذه الأقسام الخمسة من جهتين. ثالثا، الفرق بين القطع التاريخي والقطع المأخوذ في موضوع الحكم. الجهة الثانية، الفرق بين القطع المأخوذ تمام الموضوع أو المأخوذ جزء الموضوع. وأما الفرق من الجهة الأولى أن القطع التاريخي، ما هو الطريق إلى الواقع؟ وليس له دخل في الحكم أصلا وأبدا. والقطع الموضوعي ما يؤخذ في موضوع الحكم، فله دخل في تحقق الحكم. لولا ثبوت القطع لما يتحقق الحكم، لأن شأن الموضوع بالنسبة إلى الحكم شأن العلة بالنسبة إلى المعلول، كما أن المعلول لا يتحقق من دون العلة، كذلك الحكم لا يتحقق بدون الموضوع. فالحكم لا يتحقق من دون القطع المأخوذ في موضوع الحكم. هذا الفرق من الجهة الأولى. الفرق من الجهة الثانية، أي بين القطع المأخوذ تمام الموضوع وبين القطع المأخوذ جزء الموضوع، الفرق بينهما إذا كان القطع مأخوذا في موضوع حكم وكان تمام الموضوع، فيتحقق الحكم بمجرد وجود القطع، لأن القطع يكون تمام الموضوع. فعند القطع يتحقق الحكم من دون فرق بين أن يكون هذا القطع مطابقا للواقع أو غير مطابق للواقع، لأن المأخوذ في الموضوع هو وصف القطع، القطع فيتحقق الحكم مع تحقق القطع. وهذا مثاله كجواز الاقتداء خلف عادل. إذا حصل القطع بعدالة شخص فيجوز الاقتداء به في السلام، سواء كان هذا القطع مطابقا للواقع أو مخالفا للواقع، بأن لا يكون ذلك الشخص عادلا في الواقع، وعلى كلا التقديرين يجوز الاقتداء ويحكم بصحة السلام. وبعد كشف الخلاف لا تجب الإعادة. هذا معنى أخذ القسم تمام الموضوع. وأما إذا أخذ القسم الموضوع جزءا، القسم جزء للموضوع، وجزءه الآخر هو الواقع، فالموضوع على هذا الفرق مركب من القسم ومن الواقع. ومعنى ذلك أن الحكم لا يتحقق إلا مع القطع ومع الواقع، فيجب أن يكون القطع مطابق للواقع حتى يتحقق موضوع الحكم، قطع وواقع. والواقع لا يتحقق هذا الجزء إلا يكون القطع مطابقا للواقع. ومثال هذا كجواز الطلاق عند العدلين، عند العدلين العلم بعدالة العدلين، القصد بعدالة العدلين ليس تمام الموضوع، جزء الموضوع، جزء موضوع وهو جواز الطلاق، وجزء الآخر هو الواقع، فلا بد أن يكون هذا القد مطابقا للواقع. إذا لم يكن مطابقا للواقع فلا يصح الطلاق، لا يصح الطلاق على هذا الفرد. ولهذا قضية الطلاق قضية غامضة ومشكلة، إذ لا يعلم بعدالة شخص على هذا النحو ليكون ذلك الشخص عادلا في الواقع. كي يصح الطلاق ونظرا إلى هذه القضية، فالأولى والأفضل هو العقد الانقطاعي من البداية للعقد الدائم، العقد الانقطاعي من البداية حتى لا يحتاج إلى الطلاق، ولا يكون الطلاق في الواقع صحيحا فيتزوج بشخص آخر وهو ذات بحث. ولهذا في بعض البلاد العقد دائما يكون انقطاعيا. ويجعل المدة أكثر من 150 سنة، هاي مدة هل يبقى الزوج والزوجة في هذه المدة؟ لا. فإذا وقع الخلاف بينهما خلاف أم بسيط ينفصل بعفو الزوج عن وقت مدة باقية، هذا يكفي لا حاجة إلى الطلاق. هذا هو الفرق بين القطع الذي أخذ جزء للموضوع وبين القطع الذي أخذ تمام الموضوع. ها؟ هذا تمام الكلام في أقسام القسم. والفرق بين هذه الأقسام. وأما الأمر الثاني وهو قيام الأمارات الظنية مقام القسم، فيقع الكلام في مقامات، مقامات ثلاثة أو أربعة. المقام الأول قيام بعض الأمارات أو الأمارات مقام القطع السريح المحض، هذا هو المقام الأول. المقام الثاني أخذ أو قيام بعض الأمارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية، المقام الثالث قيام الأمارات مقام القط المأخوذ في الموضوع على نحو التركية، المقام الرابع قيام بعض الأصول كالاستصحاب مقام القط التركية. هذه المقامات. أما المقام الأول أي قيام بعض قيام الأمارات مقام القطع التاريخي المحض، معنى قيام الأمارة مقام القطع التاريخي المحض معناه هل تقوم الأمارة مقام القطع بنفس دليل اعتبار الأمارة ما دل على حجية الأمارة على اعتبار الأمارة بنفس هذا الدليل هل تقوم الأمارة مقام القطع أم لا؟ هذا هو محل الكلام. وأما قيام الأمارة مقام القطع بدليل خاص غير ما دل على اعتبار الأمارة فهو ليس محل الخلاف، فهو جائز ممكن. ومعنى قيام أمارة مقام القطع التاريخي المحض بنفس دليل الاعتبار هو ما معنى دليل الاعتبار؟ معنى دليل اعتبار الأمارة أن الدليل يلغي احتمال الخلاف في الأمارة، إذ الفرق بين الأمارة وبين القطع أن القطع ليس في احتمال الخلاف والأمارة في احتمال الخلاف، احتمال كونها على خلاف الواقع. الدليل الاعتبار يلغي هذا الاحتمال، احتمال الخلاف في الأمارة، فالأمارة مع إلغاء هذا الاحتمال تصبح قطعا، هذا هو القطع، لأن القتل ليس في احتمال الخلاف، فتقوم مقام القتل، فتقوم مقام القتل بنفس دليل الاعتبار. وأما هل تقوم الأمارة مقام القتل المعقوس في الموضوع على نحو الصفتية؟ لا. والدليل على عدم قيام الأمارة مقام القطع الصفتي بنفس دليل الاعتبار أن مفاد الأمارة هو إلغاء الخلاف عن الأمارة، يلغي هذا الاحتمال. وأما الأمارة لا تجعل الأمارة دليل الأمارة أدلة لا تجعل الأمارة صفة القطع. هل تجعل الأمارة صفة القطع؟ لا. كي تقوم الأمارة مقام القطع، وكذلك لا تقوم الأمارة مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو التاريخية. إذ مفاد دليل الأمارة إلغاء الاحتمال الخلاف، وأما حيثية كون القتل موضوعا فلا يدل عليها دليل الأمارة أصلا، لا يدل دليل الأمارة على كون الأمارة موضوعا كالقتل. فالحاصل أن الأمارة تقوم مقام القتل التاريخي المحض بنفس دليل الاعتبار، ولا تقوم مقام القتل المأخوذ في الموضوع سواء كان على نحو الصفتية أو على نحو التاريخية، ولا تقوم الأصول العملية أيضا مقام القتل، لأن الأصول العملية وظائف للجاهل، الجهل غير القتل. فكيف تقوم ما هو وظيفة الجاهل مقام القتل؟ إلا الاستسحاق، نعم الاستسحاق يقوم مقام القتل. إذا قطع لوجوب صلاة الجمعة فيجب إتيان صلاة الجمعة، ولكن إذا استسحب وجوب صلاة الجمعة فيجب صلاة الجمعة أيضا. فالاستسحاب من الأصول المحرزة يحرز به الواقع كالقتل، يحرز به الواقع فيقوم مقام القتل. هذا هو تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث إنه قد عرفت أن القتل بالتكليف أخطى، أي سواء كان على خلاف الواقع كمورد التجري والانقياد، أو أساب كمورد المعصية، يوجب عقلا استحقاق المدح والثواب في مورد الإتاعة والانقياد، أو الذم والعقاب في مورد المعصية والتجري، من دون أن يؤخذ شرعا في خطاب أصلا، من دون أن يؤخذ شرعا في خطاب. وقد يؤخذ هذا القتل في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه، مثل هذا المثال لا يماثل ولا يزاد، كما إذا ورد مثلا في الخطاب أنه إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدق، فالقتل بوجوب شيء أخذ في موضوع حكم وجوب التصدق، وجوب التصدق مخالف لوجوب شيء آخر ليس مثله ولا ضده بكذا، تارة بنحو يكون تمام الموضوع كما ذكرنا من الخارج، تارة يكون القد تمام الموضوع بأن يكون القد بالوجوب مطلقة ولو أخطأ موجبا لذلك الحكم، وأخرى بنحو يكون جزء الموضوع وقيده كما ذكرنا من الخارج بأن يكون القد بشيء في خصوص ما أصاب موجبا للحكم، وفي كل منهما يؤخذ ثورا بما هو كاشف وحاك عن متعلقه، أي بنحو التاريخية، وأخرى بما هو صفة خاصة للقاطع أو المقطوع به، أي بنحو صفتين هذه الأقسام. وذلك لأن القتل لما كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة في إضافة إلى المقطوع، ولذا كان العلم نورا لنفسه ونورا لغيره، أي منورا لغيره، نور الثاني بمعنى منور، منورا لغيره. صح أن يؤخذ في أي في موضوع الحكم بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة بإلغاء جهة كشفية أصلا، هذا هو معنى قتل المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية، أو اعتبار خصوصية أخرى في خصوصية أخرى في مع كون القد صفة، ككون القد حاصلا من سبب معين كخبر العادل مثلا، كما صح أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه وحاك عن متعلق، إشارة إلى القد المأخوذ في الموضوع على ناحية تاريخية. فتكون أقسامه أربعة، أي أقسام القد المأخوذ في الموضوع أربعة، مضافا إلى ما هو طريق محض عقلا غير مأخوذ في الموضوع شرعا، فمجموع الأقسام خمسة. ثم لا ريب في قيام الطرق، هذا إشارة إلى الأمر الثاني، في قيام الطرق بالأمارات المعتبرة بدليل حجيتها واعتبارها مقام هذا القسم، مقام القد الطريق المحض، كما لا ريب في عدم قيام الأمارات بمجرد ذلك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الصفتية من تلك الأقسام، بل لا بد من دليل آخر على تنزيل الأمارة منزلة القد، فإن قضية الحجية والاعتبار ترتيب ما للقد بما هو حجة من الآثار لا له بما هو صفة وموضوع، ضرورة أنه كذلك، أي القد كون القد موضوعا يكون كسائر الموضوعات والصفات كالعدالة والشجاعة كذا. ومن هنا قد انقدح عدم قيامها، أي عدم قيام الأمارات بذلك الدليل، أي بدليل الاعتبار مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الكشف أيضا، على نحو الترقية أيضا لا يقوم. لماذا؟ فإن القد المعقول بهذا النحو في الموضوع شرعا كسائر ما لها، كسائر ما لها دخل في الموضوعات أيضا، كسائر ما لها دخل في الموضوعات أيضا كالعدالة والشجاعة، فلا يقوم مقامه شيء، لا يقوم مقام قطع الموضوع شيء بمجرد حجيته وقيام الدليل على اعتباره، ما لم يقم دليل على تنزيل دليل الخارجي الدليل الخاص على تنزيل شيء منزلة القد ودخله في الموضوع، دخل ذلك الشيء في الموضوع كدخل القد وكفاية وتوهم كفاية دليل الاعتبار. الحمد لله.